الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ولا يدفن اثنان ابتداء في قبر واحد، بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع. معنى هذا أن للميت حرمة، ولا ينبغي علينا أن نهتك حرمة هذا الميت أيا كان الذي ندفنه إلى جواره. فلذلك ينبغي علينا أن نحفر لكل ميت قبرا، كما قال في حالة الاختيار. هنالك حالة تسمى بحالة الضرورة، وحالة الضرورة أن يكون هنالك معركة، كثرة الشهداء، زلزال، كثرة الموتى. عند ذلك من الممكن أن نجمع أكثر من واحد في قبر واحد، بشرط أن نجعل بينهما حاجزا من تراب. ولقد فعل هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ودفن الناس مع بعضهم البعض. وكان إذا طلب أن يدفن إنسانا إلى جوار آخر كان يسأل عن الناس أيهما أكثر حفظا لكتاب الله عز وجل، فيأتي بالواحد تلو الآخر تدريجيا، فيدفن أكثر من واحد في قبر واحد، هذا عند الضرورة. قال: للاتباع، فلو جمع اثنان في قبر واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كره عند الماوردي وحرم عند السرخسي، ونقله عن النووي في مجموعه مقتصرا عليه، وعقبه بقوله وعبارة الأكثرين: ولا يدفن اثنان في قبر، ونازع في التحريم السبكي، وسيأتي ما يقوي التحريم إلا لحاجة. قال: أي لضرورة، كما في كلام الشيخين، كأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر. أحيانا يأتي طاعون والعياذ بالله إلى بلد، فالناس تراهم يشتغلون طيلة النهار حفرا ودفنا مثلا، فماذا يفعلوا؟ هذه الأحوال من الممكن أن نجمع فيها أكثر من ميت في قبر واحد، فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر بحسب الضرورة. وكذا في ثوب للاتباع في قتلى أحد، رواه البخاري، فيقدم حينئذ أفضلهما ندبا، وهو الأحق بالإمامة، إلى جدار القبر القبلي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل في قتلى أحد عن أكثرهم قرآنا يعني حفظا، فيقدمه إلى اللحد، لكن لا يقدم فرع على أصله. يعني ننظر في المسألة، هل هنالك أب وابن؟ عند ذلك الأب لا يقدم على الابن بحال من الأحوال، والجد لا يقدم على الابن كذلك، أيا كان ذلك الأصل من جهة أبيه أو من جهة أمه، فنقدم الأصل على الفرع، لكن لا يقدم على أصله من جنسه، وإن على، حتى يقدم الجد ولو من قبل الأم، وكذا الجدة. نعم. قاله الإسنوي: فيقدم الأب على الابن، وإن كان يعني الابن أفضل منه بحرمة الأبوة، وتقدم الأم على البنت وإن كانت أفضل منها أيضا لحرمة الأمومة. أما الابن مع الأم، عندنا ابن الآن وأم، يعني اختلف الآن الجنس، صار عندنا ذكر وعندنا أنثى. الآن لو كان عندنا الجنازة حاضرة أثناء الصلاة عليه، من نقدم؟ نقدم الذكر على الأنثى. كذلك في القبر، إذا جمعنا بأكثر من ميت واختلف الجنس، اختلف الجنس ذكورة وأنوثة، نقدم الذكر على الأنثى. فيقدم لفضيلة الذكورة ويقدم الرجل على الصبي والصبي على الخنثى والخنثى على المرأة. نعم، على كل حال هذا كما كان الأمر في تفضيل الإمامة أو في الصلاة عليه كذلك نفعل ذلك في الدفن، كل ذلك كما أكرر بحالة الضرورة فقط لا في حالة الاختيار. في حالة الاختيار عندنا ميتين والله حفرنا قبر واحد مرة ولا عند ذلك يكون الأمر حراما في هتك الآن لحرمة هذا الميت. قال إلا لضرورة فيحرم عند عدمها كما في الحياة. قال ابن الصلاح ومحله إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية وإلا فيجوز الجمع. قال الإسنوي وهو متجه. والذي في المجموع أنه لا فرق، فقال إنه حرام حتى في الأم مع ولدها، يعني الأولى في ذلك على الخلاف المشهور بين الفقهاء ألا نجمع بين نوعين، يعني ما بين ذكر وأنثى في قبر واحد، هذا هو الظاهر. إذ العلة في منع الجمع الإيذاء، يعني إيذاء الميت، لأننا لو قلنا هذا ذكر وهذا أنثى هذه أنثى والعلاقة بينهما شهوة فالموت قد حصل وانقطعت الدنيا وانقطعت الشهوة ولا يوجد شيء مما نخاف عليه في الدنيا قد انقطعت، فلا فرق بين المحرم وغيره ولا بين أن يكونا من جنس واحد أم لا. والخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الذكر الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة كالمحرم. على كل حال لو حفرنا قبرا كبيرا فجعلنا بين هؤلاء حواجز، هذه الحواجز يعني لو كان في صف بلوك كما يفعل الآن جعل ميت حاطط صف من حجارة هذا صار قبر منفصل، إذا كان بينهما فاصل يعني كانت الحفرة كبيرة ومن الأسفل كانت هنالك تقطيعات كل تقطيعة تغطى لوحدها، هذه حفرة كبيرة جمعت عدة قبور كأن حفرنا قبر بعد ذلك حفرنا قبر إلى جواره. الفرق أننا نهيل التراب مرة واحدة على مجموعة هذه القبور، عند ذلك لا يسمى هذا قبرا واحدا وإنما هذه عدة قبور. أما المراد أن نحفر قبرا واحدا إلى جهة القبلة نرجع القليل من التراب وبعد ذلك الذي يليه والذي يليه، هذا هو الذي يريده الشيخ. ويحجز بين الميتين بتراب حيث جمع بينهما ندبا كما جزم به ابن المقري في شرح إرشاده. لو كان عندنا الآن اضطررنا ودفننا اثنين إلى جوار بعضهما البعض فإننا نأتي بقليل من التراب نحجز ما بين الميت الأول والميت الثاني ولو اتحد الجنس. وأما نبشه بعد دفنه، الآن دفن الميت وأراد البعض مثلا لسبب من الأسباب هل يمكن لنا أن نخرج هذا الميت أحيانا لخلاف على القبر أو على الأرض أو على المكان أو على النداوة في الأرض أو لأمر شرعي كالصلاة عليه، دفن قبل أن يصلى عليه، دفن قبل أن يغسل، دفن قبل أن ييمم إلى غير ذلك من الأمور. ما أحكام النبش؟ دفن ووقع مع الدافن شيء من المال أراد أن يخرجه، من الوثائق أراد أن يخرجها، أشياء كثيرة تطرح على السادة العلماء من أجل أن نحفر القبر مرة ثانية، فما حكم هذا النبش؟ قال وأما نبشه بعد دفنه وقبل البلاء عند أهل الخبرة بتلك الأرض للنقل وغيره كالصلاة عليه وتكفينه فحرام. إذن أصل نبش الميت لسبب من الأسباب بعد الدفن ولا يوجد سبب شرعي، إلا أننا بذلك نهتك حرمة الميت، لا يجوز لنا أن نفتح على ذلك القبر أو على ذلك الميت لسبب من الأسباب إلا إذا كان السبب ضروريا. سيأتي معنا أمثلة عن الأسباب الضرورية. وأما نبشه بعد دفنه وقبل البلاء عند أهل الخبرة بتلك الأرض، ما معنى عند أهل الخبرة بتلك الأرض؟ مثلا نضرب مثلا في دمشق، ترب دمشق إذا قلنا إن الميت يفنى تحتاج إلى 6 أو 7 سنوات، هذا إذا كان في وسط المدينة، يعني باب الصغير، الجورة، الحقل إلى غير ذلك، هذه تحتاج إلى 7 سنوات. نفس دمشق إذا ارتفعت إلى قاسيون فتحتاج إلى فترة أكثر، في الجبال يتأخر الميت عن البلاء، يعني يتأخر أن بلاء الميت وعدم ويبقى فيه أثر كبير. إذا انتقلنا إلى مكان طلع ولا على بلودان مثلا، فربما يحتاج إلى 15 عاما مثلا. لو على روسيا أحيانا، حدثنا بعض الناس من داغستان مثلا وأمثالها، قال ربما عندنا الميت إلى 50 عاما لا يفنى لكثرة البرودة، كأن فريزة محطوط بقى والبراد والميت موجود 50 عاما. أحيانا نفتح على الميت نراه بشكله، هكذا يقولون لنا. فإذا هذه أهل الخبرة، يعني نسأل أهل المنطقة كيف يعرفون ذلك؟ حفروا القبر بعد 10 سنوات وجدوه مثله، كذلك حفروا قبرا آخر، عند ذلك يمتنعون عن حفر هذه القبور. إذا حفر قبر الميت، إذا قال أهل الخبرة أنه لا يجوز لنا أن نحفر في هذه المنطقة بعد كذا سنة، ينبغي أن تمضي هذه السنوات وبعد ذلك إذا كان هنالك ضرورة، يعني ليحفر من أجل أن ينزل ميت على ميت آخر، وللأصل أن يكون لكل ميت قبر، لكن أحيانا يضيق المكان عن هذه القبور. هتكا لحرمته إلا لضرورة، مثلا ما هذه الضرورة؟ بأن دفن بلا غسل ولا تيمم بشرطه. ما معنى بشرطه؟ يعني هذا الرجل ربما كان شهيدا، هل يحتاج إلى غسل؟ لا يحتاج إلى غسل، لذلك إذا كان شهيدا لا نغسله. أما لم يكن شهيدا وكان إنسانا عاديا، وكان هذا الإنسان الذي ما لم يتغير، مو بعد جمعة جمعتين كذا انتفخ وربما انفجر إلى غير ذلك، نطالعه من أجل أن نغسله، ما دام الوقت قريبا عند ذلك يجب علينا أن نخرجه، وهو ممن يجب غسله لأنه واجب، فاستدرك عند قربه لا عند بعده، عند قربه. يعني يقدر أيضا أهل الخبرة هل تغير تغيرا فاحشا أم لم يتغير، فإذا لم يتغير فإننا نخرجه ونغسله ونصلي عليه وبعد ذلك ندفنه. فيجب على المشهور نبشه وغسله إن لم يتغير، أو دفن في أرض أو ثوب مغصوبين وطالب بهما مالكهما فيجب النبش. يعني عندنا الأرض ينبغي أن ندفن في أرض إما أن تكون موقوفة، يعني لمن؟ للموتى. كثير من البلاد يأتي بعض أهل الصلاح وعنده قطعة أرض فيقول جعلت هذه الأرض وقفا للمسلمين من أجل أن يدفنوا فيها موتاهم، وله الأجر والثواب في ذلك. أحيانا يشترك أهل بلدة بشراء أرض وبعد ذلك يجعلونها مقبرة لهم، أحيانا حمولات، هذه الحمولة مثلا في بلدة معينة لها قطعة أرض تدفن فيها، أحيانا يدفن الإنسان في ملكه، عنده قطعة أرض يدفن في ملكه، أحيانا تستعار هذه الأرض عارية. واحد ما في أرنب قال لصاحبه لجاره أنا أريد منك أن تعيرني أرضك من أجل أن أدفن فيها جدي والدي زوجتي إلى غير ذلك، يحق له ذلك. ويبقى هذا الأثر حتى إذا حمل الميت وأرادوا أن ينزلوا فقال لا، عند ذلك يمنع من الإنزال. أما إذا وري التراب وأغرق عليه عند ذلك نقول له لا يحق لك أن تعود في عاريتك. كل عارية يستطيع الإنسان أن يعود فيها إلا عارية القبر، فلا يستطيع أن يعود فيها قبل بلاء الميت. يعني صارت العيرة عيارة مثلا بهالبلد 7 سنين، بعد 7 سنين لا يقول له هذا قبر أبي، ما عاد له دعوة. ليش؟ لأنه تم الفنا. فإذا دفن في أرض لم يكن قد استؤذن من صاحبها، أو في ثوب لم يكن أيضا قد استؤذن فصار الثوب مغصوبا أو القبر مغصوبا، عند ذلك ينبش من أجل أن يدفن في مكان آخر بشرط المطالبة. رحنا لعند المغصوب قلنا له يا أخي احنا غلطنا ودفننا هالميت في أرضك، مثلا صورتها أن تكون الوقف مجاورة، أرض الوقف مجاورة إلى أرض فلان، وحسبنا أن امتداد الأرض هي من المقبرة فدفناها. جاء صاحب الأرض أخي كيف تدفنون هذه أرض وليست مقبرة، هل تسمح لنا أو لا تسمح؟ قال لا أسمح، نخرج الميت. تسمح لنا نبقي الميت، لأن إبقاء الميت على حرمته أولى من يعني بالإذن يكفي ذلك. ما بنقول ما بدنا هالمنية، ما علي شيء، إمننا وجزاه الله خيرا. المهم أننا لا نرتكب حراما، لأنه إذا أذن لنا كأنه أذن لنا ابتداء، لأن الشارع أعطاه الحق في أن نخرج هذا الميت أولى. ولو تغير فيجب النبش ولو تغير الميت ليصل المستحق إلى حقه. شوف قديش بقى الناس اللي عم تغصب في حال الحياة، إذا كان ميت عم نطالعه، الناس اللي عم تغصب علنا وجهرا في هذه الحياة الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويسن لصاحبهما الترك، ومحل النبش في الثوب. يعني قال لصاحبهما، من صاحب الأرض وصاحب الثوب، يسن لهم يسن له هنا أن يقول سمحت بثوبي، أو يتقاضى أجرا، يتقاضى ثمنا بدلا أو بدنا عنه، وعند ذلك أولى من إخراج الميت. ومحل النبش في الثوب إذا وجد ما يكفن به الميت، وإلا فلا يجوز النبش. قال إذا طالعنا الميت ما عندنا غير الثوب اللي غصبناه من ذلك الإنسان، إذا طالعناه بصير الميت عريان، نقول له لا، بقاء الميت عريان صارت مشكلة أكبر، لذلك يبقى ذلك في الذمة لمن؟ لأولياء هذا الميت، ويدفعون قيمته لهذا الرجل الذي أخذ منه ذلك الثوب المغصوب. وإلا فلا يجوز النبش كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره. قال الرافعي والكفن الحرير، أي للرجل كالمغصوب، يعني نعامله أخطأ، وكان هذا الرجل غنيا فرأوا ثوبا حريرا فكفنوه، هذا حرام يلبسه. ما هو الفرق؟ المغصوب لبسه حرام والحرير لبسه حرام. الآن فقط نخرج الحرير ونضع بدلا عنه كتان أو قطن، هل ننبش هذا الميت؟ نعم، إذا لم يتغير. نعم. قال النووي وفيه نظر، وينبغي أن يقطع فيه بعدم النبش انتهى. يعني هل هذا الأمر ننظر فيه إلى الاستعمال الأول أم إلى الديمومة؟ إذا كان من أجل الاستعمال الأول وقعنا في الحرمة وانتهى، ولا يوجد ملك من أجل أن نخرج ذلك الميت، عند ذلك الأولى عدم النبش. وهذا هو المعتمد لأنه حق الله. بالنسبة للحرير الثوب المغصوب حق الآدمي، فأخرجناه من أجل حق الآدمي. أما حرير أخطأ بعض الناس وأنزلوه في ثوب من حرير، فندعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة ونحترم هذا الميت ولا ننبش هذا القبر، فعلاقته مع الله عز وجل. أو وقع في القبر مال وإن قل، هذا كثير بتصير، اللي ينزلوا الميت على القبر ويعد زدانه ويعد هويته ويعد جواز سفر الى غير ذلك من الامور الضرورية احيانا. فبعد ان انتهوا ما وجدوا مكانا قالوا هذا وقع في القبر، هل من الممكن ان ننبش القبر وان نخرج هذا؟ نعم من الممكن ما لم يتغير هذا الميت، فيجب نبشه. وان تغير الميت يعني اذا كان ذلك شيء، يعني ننظر هل هذا النبش يعني الامر ضروري، فان كان ضروريا وان تغير الميت لان في ذلك اضاعة للمال وهذا لا يجوز، والمال ايضا كان للغير ولم يكن لذلك الميت. وقيده في المهذب بطلب مالكه، اما قال والله وقع الخاتم مني في القبر والله يسامحه اخي وتبي ينفتح مرة تانية، قال لا ما بدنا نفتح ولا بدنا نهتك حرمة الميت وان كان فيه اضاعة للمال وان كان فيه اضاعة للمال. وهو الذي يظهر اعتمادا على الكفن، والفرق بان الكفن ضروري لا يجدي ولو بلع مالا لغيره وطلبه صاحبه كما في الروضة ولم يضمن مثله او قيمته احد من الورثة او غيرهم كما في الروضة نبش وشق جوفه، في شقفة جوهرة اجى الزلمة عمل هيك وبلع، بعد ما بلع مات عند ذلك وطالب اصحابها بها. اجى احد الابناء قال له ايش قيمتها؟ قال له 50,000. قال له 50,000 ولا تشق بطن ابي، خليها تروح، اي قيمتها عند ذلك لا نشق. اما لو قال انني اريدها وهنالك مطلب عند ذلك ينبغي ان يشق بطنه وان تخرج، كما لو كانت المرأة حاملا ورجي ان يكون الولد الذي في بطنها حيا مات، ولا يمكن ذلك الا بشق بطنها واخراج الولد عند ذلك، هذا لا نقول هتك حرمة للميت، عند ذلك يوجد عندنا ميتة مات ويوجد عندنا حياة فتقدم الحياة على الموت، وعند ذلك يخرج الجنين من بطن امه بالشق ويغتفر في هذا الانتهاك لحرمة هذا الميت. اما اذا ابتلع مال نفسه هذا قبل ما يموت يعني في حال الحياة عنده مصفيان غير شيء معين من الجواهر، عنده كم حبة لولو قام صار يبلعهم مثل حبات الرمان اي مشان ما يورثهم بحدا، عند ذلك هذا مال نفسه، لكن ضاع هذا المال، متى ضاع هذا المال؟ ضاع في حياته لا في موته. نعم، فهل نقول عن هذا الانسان ينبغي ان نشق بطنه؟ لا، ولا يشق، فإنه لا ينبش ولا يشق لاستهلاكه ماله في حال حياته. أو دفن لغير القبلة فيجب نبشه، قال خربطنا ورحنا حطينا لغير جهة القبلة، الوقت قريب، الوقت قريب ينبش ويوجه للقبلة. أيضا كل ذلك بشرط أن لا يتغير ويوجه للقبلة، بخلاف ما إذا دفن بلا تكفين، قال هلا والله دفنوه عاري وهلا بدنا نطالع الكفن من اجلنا حتى لا نرى شيء منه، هلا اذا بدنا نبشه ولا حنشوفه مره ثانيه؟ لا، خليه بالتراب استر له ولا ننبش هذا القبر، فانه لا ينبش لان غرض التكفين الستر وقد حصل بالتراب، لان الانسان الحي اذا لم يجد الا الطين مثلا من اجل الصلاة، الا يجب عليه من اجل الصلاة ان يستر عورته ان يطين بدنه؟ تتم، يسن ان يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت، لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني ولذلك اللهم ثبته بقولك الثابت. نعم، وأيضا هنالك أدعية يلقن فيها الميت، وإن كان سندها وصل إلينا بسند ضعيف لكن الشواهد الكثيرة التي جاءت بهذه الأحاديث تعضد بعضها بعضا ومع ذلك أيضا فإن عمل الناس على تلقين الميت يؤخذ من هذا التوارد وهذا يعني الذي استمر قرونا طويلة يدل على صحة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن تلقين الميت المكلف، يعني الصغير لا يسن تلقينه لأنه في غير حالة التكليف. في حديث ورد فيه قال في الروضة، والحديث وإن كان ضعيفا لكنه اعترض بشواهد من الأحاديث الصحيحة ولم تزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدى به، ويقعد الملقن عند رأس القبر. أما غير المكلف، يعني هذه الكلمات التي نسمعها في دمشق وإن كان في بعضها لحنا، فإنني تتبعتها فوجدت أن لكل منها حديثا، وإن كانت تسبك هذه يعني صياغة أو خطبة كاملة يقوم الملقن فيلقن فيها الميت. على كل حال، كل ما جاء فيها فيه حديث أو معنى لحديث ولا بأس في ذلك. ولم تزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدى به، ويقعد الملقن عند رأس القبر. أما غير المكلف وهو الطفل، يعني أقل التلقين لو قال استودعتك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفي، ويقعد الملقن عند رأس القبر. أما غير المكلف وهو الطفل ونحوه ممن لا يتقدمه تكليف فلا يسن تلقينه لأنه لا يفتن في قبره، وسن لنحو جيرانه. الآن انتهينا من الدفن وانتهينا من التلقين والدعاء والوقوف عند القبر ساعة بمقدار ذبح جزور والتوزيع، وذلك في وقت السؤال، فإننا نكون شفعاء لهذا الميت عند الله عز وجل ندعو له. الآن بمسألة الطعام، إذا كان أهل الميت الآن موجودين وبعد ذلك الجيران، ماذا عليهم أن يفعلوا؟ سنة للأهل والأقارب، يعني الأهل طبعا في أهل قرباء أقرباء وبعداء، فالبعيد يصنع طعاما لمن؟ للقريب، أو الجار يصنع طعاما لجاره. أما ما يفعل اليوم من أن أهل الميت يصنعون طعاما للآخرين فهذا حرام، وهذا من كل البعد الذي يكون في الشريعة الإسلامية فلا يسن. نعم. قال وسن لنحو جيران أهل الميت كأقاربه البعد ولو كانوا ببلد وهو بأخرى تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة لشغلهم بالحزن عنه. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قوم محزونون، وأن يريح عليهم في الأكل لئلا يضعفوا بتركه. وحرم تهيئته لنحو نائحة، اجت وحدة دبت لها كم صوت من أجل الميت، والله هي تعبت اليوم حطوا لها طعام، هذا حرام. نعم. لنحو نائحة كنادبة، لأنها إعانة على معصية. قال ابن الصباغ وغيره، أما إصلاح الميت طعاما وجمع إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه ما في مانع. إصلاح يعني إصلاح الطعام، وصنع الطعام شيء واحد، لأن يعني إصلاح يعني تحويل المواد الأولية إلى طعام إصلاح لها، وتحويله اصطناع أيضا لها لهذا الطعام. وجمع الناس عليه فبدعة، هذه البدعة غير مستحبة أبدا، بل القول بأنها حرام قاله كثير من أهل العلم. أما ما في حد سوال أكل، وهن ما سووا أكل للناس، ألا يحق لهم أن يصنعوا طعاما لأنفسهم من أجل أن يأكلوا؟ لا يصنعوا، من باب أولى. والحمد لله رب العالمين. انتهينا بذلك من كتاب دفن الميت.